السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل جلست يوم من الأيام قدام الأخبار وشفت كيف دماء المسلمين في كل مكان تسيل؟ واللي في الأخبار هذا مو كل شيء، في دماء كثيرة تسيل للمسلمين لكن ما تطلع في الأخبار. تعرف إيش حرمة دم المسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. حديث صححه الألباني. هذا حديث وحده يكفيك أنه يبين لك عظيم حرمة دم المسلم. تفكر يعني إيش موقف الشخص عند الله يوم القيامة لو وقع في دم حرام، لأنه مسلم معصوم الدم ومعصوم المال، وما ترفع عنه هذه العصمة إلا بإحدى ثلاث. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، غير كذا ما يحل دم امرئ مسلم مهما كان: كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. صحيح الألباني. بعد ذلك حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، بل من الدنيا جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. حديث صحيح الألباني أيضا. فالله عز وجل لم يجعل عقوبة بعد عقوبة الشرك بالله سبحانه وتعالى أشد من عقوبة قتل المؤمن عمدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كانت الحرب بين العرب تقوم عشان بيت من الشعر. الإسلام جاء أكد حفظ النفس وخلى هذا شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأن الاستهانة بحياة واحد هي استهانة بحياة الناس كلهم، وقتل النفس الواحدة مثابة قتل الإنسانية كلها. والإسلام جعل الواحد يساوي أمة في حرم دمه، بعكس الجاهلية التي جعلت الأمة تساوي واحدا. وهذا اللي نفتقده إحنا في عصرنا. يعني إحنا نشوف بشكل يومي كيف أصبح دماء إخواننا تسير في كل مكان، بل حتى في كثير من الحالات وكثير من الدول مسلمين يقتتلوا فيما بينهم. تخيل مسلمين يقتلوا فيما بينهم، يعني هم ممكن ظنوا انهم حصلوا على الحريه وخلاص وتيسرت امور كانوا يبغوها من سنوات طويله، وتلقاهم اختلفوا وقتلوا في بعض ويقتلوا في بعض. سبحان الله، كاننا عدنا لايام الجاهليه. هل اصبحت دماء المسلمين رخيصه زي كذا؟ اي والله طبعا هناك استهانه كبيره في دماء المسلمين، دليل محض فلسطين وسوريا هذا اكبر دليل ان في استهانه كبيره. والله بشكل كبير يعني في الاونه الاخيره، في السنوات الاخيره في استهانه كبيره مره، خاصة اللي نشوفها في سوريا في فلسطين. أكيد في استهانة بدماء المسلمين في العالم كتير جدا في جميع الدول. يعني لما إحنا نشوف دماء المسلمين تراق بالشكل هذا، هل نكتفي فقط بالانزعاج ونقف مكتوفي الأيدي؟ ومن زمن طويل ودماء المسلمين تنزف بشكل يومي إلى الآن وكأننا لا نبالي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. رواه مسلم. كأنه زماننا سبحان الله، هذا هو حالنا. والأمثلة كثيرة جدا، كلنا شفنا اللي صار في ليبيا وصار في مصر واللي قاعد يصير في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج هم أهل سوريا. في قتل بأعداد كبيرة جدا. فحرمة دم المسلم عظيمة، دم المسلم الواحد فما لك بأعداد كبيرة من الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين الناس الدماء. رواه البخاري. فلن يضيع حق عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني. على فكرة من أسباب كثرة القتل دعاوى الجاهلية وزي النصرة لقبيلة أو عصبة أو طائفة، وهذا اللي قاعد يحدث كثير في أيامنا هذه. يعني تشوف الناس اختلفوا على حكم قبيلة على قبيلة وجماعة على جماعة فيقتتلوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. فهذا شيء موجود، هذا شيء منتشر. لابد نجعل خوف الله سبحانه وتعالى فوق أي شيء، انتماءنا لله سبحانه وتعالى، انتماءنا للمسلم للإسلام أكثر من أي انتماء لقبيلة أو لمدينة أو لأي شيء ثاني. وأيضا ممكن أحد الظلم من الحكام يقتل شعبه زي ما احنا شايفين في هذه الأيام، يعني زي سوريا مثلا، خلال سنة واحدة الإحصائية الموثوقة اللي انتشرت كانت من الشبكة السورية حقوق الإنسان، إنه خلال سنة واحدة في أول سنة من المظاهرات عدد القتلى كان 10,130 شخص، عدد رهيب رهيب جدا، 10,000 شخص يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماتوا، هذا شيء كبير جدا. شخص واحد منهم زوال الدنيا أهون من أنه هذا الشخص يموت، شخص واحد منهم، فمالك ب10,000 شخص خلال سنة واحدة. وطبعا عدد أكبر لأن الفتنة استمرت أكثر. كمان من أسباب كثرة القتل بين المسلمين أنه أعداء الإسلام ناس غير مسلمين، دول غير مسلمة تتسلط على المسلمين نفسهم ويقتلون المسلمين، وهذا منتشر بشكل كبير زي ما احنا عارفين. هل تتوقع أنه دماء المسلمين رخيصة عند الله؟ لا والله، بل هي غالية. قبل مئات السنين وفي مدينة دمشق كان هناك حاكما ظالما، وكان من ظلمه أن قتل من المسلمين المئات وصادر أموالهم وأراضيهم. وفي يوم سمع الحاكم أن هناك عالما ينكر بين الناس ما يفعله من ظلم، فأرسل من يستدعي هذا العالم، فعرف العالم أنه امتحان وابتلاء، وعلم أنه إما أن ينجح وإما أن يرسب، فما كان منه إلا أن قام واغتسل وتحنط وتكفن ولبس ثيابه من على كفنه، ثم أخذ عصاه في يده، ثم اتجه إلى الله فقال: يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم انطلق إلى ذلك الحاكم، وكان الحاكم ذاك قد صف وزراءه، فدخل العالم عليه وإذا الصيوف مسلطة وإذا السماط معد وإذا الأمور معدة لكي يقتل، فيقول العالم: فدخلت ووالله ما تصورت في تلك اللحظة إلا عرش الرحمن بارزا والمنادي ينادي، فريق في الجنة وفريق في السعير، فوالله ما رأيته أمامي إلا كالذباب، والله ما دخلت بلاطه حتى بعت نفسي لله عز وجل. قال: فانعقد جبين هذا الحاكم من الغضب، ثم قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أنس وعن أبي هريرة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فتلمض الحاكم كما تتلمض الحية، وقام الناس يتحفزون ويرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم دم العالم، ورفع العالم عمامته ليقع السيف على رقبته مباشرة، وإذا بالحاكم يقول: وما ترى في هذه الدور التي اغتصبناها والأموال التي أخذناها؟ قال: سوف يجردك الله عريانا كما خلقك، ثم يسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. فانعقد جبين الحاكم مرة أخرى من الغضب، وقام الوزراء يرفعون ثيابهم، قال: وإذا به تنتفخ أوداجه، ثم يقول: أخرج. قال العالم: فخرجت، فوالله ما زادني ربي إلا عزة. الإسلام يحافظ على الأنفس ويهتم بها بشكل عجيب، مو بس في أرواح البشر، حتى في أرواح الحيوانات، بل حتى في المعارك والحروب. فهذه رحمة الإسلام. الإسلام نهانا عن سفك دم الإنسان والحيوان، حتى قطع النباتات، حتى تخريب البيوت والجمادات. وإحنا المسلمين لابد أيضا نكون رحماء زي كذا، نتحلى بالأشياء هذه. رحماء مو معناها ضعفاء، مو معناها لما نشوف المسلمين يقتلوا ويبادوا أنه نتفرج، لا، مفروض نتحرك، مفروض نوقف حمام الدم هذا اللي قاعد مستمر، اللي ما وقف. فلابد أنه نقدر حرمة دم المسلم. فاصل ونرجع لك. أهلا وحياكم الله. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن يكتب لي بالعلم، فكتب إلي: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خليص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازم لأمر جماعتهم فافعل. فهذه وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله، لأن دماء المسلمين غالية جدا، لكن للأسف واقعنا لا يدلل على ذلك. أول شيء ندعي لهم، ندعي أن الله ينصرهم. بعدين ثاني شيء نبدأ نوعي الناس، نبدأ نوعي في البرامج الاجتماعية، في البرامج التلفزيونية، نسوي نشاطات اجتماعية كثيرة، تسوي ننشر ثقافة أن الناس تدعي والناس تدعي إلى الله، وننشر الثقافة الاجتماعية. الدعاء، نكون صادقين في الدعاء. شيء ثاني يعني الوعظ، يعني حتى لو عن طريقة التواصل الاجتماعي، التويتر، الفيسبوك، الواتساب، البلاك بيري، يعني نستخدمها في الأمور هذه يكون أحسن من نستخدمها في أشياء ثانية. أقل حاجة نملكها نوقف معهم بالدعاء أو نمديهم إذا كنا نقدر نمديهم. يعني خلونا نتذكر قصة الحسن بن علي رضي الله عنه بعد أن قتل والده رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم في سنة 40 للهجرة. هو تسلم الحكم لبضعة أشهر واستمرت خلافته حتى تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان وعقد الصلح معه بعد أن كانت الحرب أن تندلع بين الإمام حسن ومعاوية. فكان الإمام حسن حريص على وحدة المسلمين وعدم إراقة الدماء، فعشان كده تنازل على الخلافة لكي تكون دولة المسلمين موحدة في قيادته. فبتنازله هذا تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في البخاري، قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فهو الحسن بن علي رضي الله عنه يتنازل عن الخلافة لحق دماء المسلمين ولخوفه على إثارة فتنة بينهم. فما حالنا اليوم؟ حالنا اليوم أنه في حكام مستعدين يقتلوا عشرات بل مئات بل آلاف بل ربما عشرات الآلاف من شعبهم، وحتى إذا كان حكام هذول على خطأ يقتلوا هذول الأعداد الكبيرة بس عشان يقعد على الحكم. هذا هو حالنا اليوم. عموما رسالة لكل واحد منا من ناحية حرمة دم المؤمن، لابد تستحضر أنه دم المسلم حرام دائما، ولابد أننا إحنا كمسلمين إن نكف عن التراشق فيما بيننا بالسباب والطعن وكل ما يغر في الصدور ويولد العداوة. يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. لأن هذا الكلام وهذا السباب وهذا كله ممكن يؤدي إلى القتال والقتل. وأيضا لابد نبتعد عن، طبعا أكيد، عن تكفير المسلمين والخوض في أعراضهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه الشيخان. ولابد على كل مسلم يعني وكل إنسان حر شريف أنه يؤدي دوره في النصح والصلح بأفضل ما يستطيع وأقصى ما يستطيع، لأنه باب النصيحة وهذا شيء واجب عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فلابد أن الناس يتناصحوا، لابد أن الناس يهدوا أي حاجة ممكن تسير، مو أنك تزيد النار اشتعال. أيضا لابد من كل المسلمين من الأمة الإسلامية، لابد كلهم ينتفضوا للتحرك لنصرة إخوانهم المستضعفين اللي قاعدين يقتلوا ظلما ومستضعفين ما هم قادرين يدافعوا عن نفسهم، ما عندهم سلاح، عزل وقاعدين يقتلوا بالآلاف. لابد نتحرك لنصرتهم، لابد نحقن دماءهم بفعل الأسباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحقن دماء المسلمين. بهذا تكون انتهت حلقتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.